فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو ما أسلو, ما أسلو. إيه يعني عندهم يعني اعتقاد أن هذه خرزة إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا, وهذا يقول إنه رغم هذا كله أنا شربت لكن ما سليت عنك هنا, فشربت على سلوانتي على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو هنا. واسم ذلك الماء السلوان, وقال بعضهم السلوان دواء يسقاه الحزين, يشفى الحزين, يسقى الحزين فيسلو, والأطباء يسمونه المفرح, مفرج أو مفرح. نعم. قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سماني للفرد والجمع, للمفرد والجمع, للمفرد والجمع, ودلفى كذلك. وقال الخليل واحده سلواه, وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات السلواه من بلل القطر, من بلل القطر طير لما يجيها المطر ينتفض من بلل القطر. قال وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. نعم. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوي, سلاوي. نقله كله, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله نقله كله القرطبي. نعم. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان, وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له, فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم, هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته. نعم. منها عام تبوك في ذلك الغيظ والحرب, القيظ في ذلك, القيظ والحر الشديد والجهد. لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر, مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم, فجاء قدر مبرك الشاء, نعم, فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سألوا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم, ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع, المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.